الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ختمنا أمس بالمشترك والمترادف، وكان الختم على عجل لأجل الإكمال. يبقى معنا الاستعارة والتشبيه. مما يتعلق بالمشترك أنه يصح أن يراد به معنياه أو جميع معانيه إذا أمكن ذلك، يصح، بل عند الشافعي رحمه الله يجب ذلك إذا أمكن، وجعله من قبيل العام، كلفه العام يشمل جميع أفراده. ودليل جواز استعمال ذلك قوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فيصلون مشترك بين الصلاة من الله وهي الرحمة، ومن الملائكة وهي الاستغفار، فجمع بين هذه المعاني بلفظ واحد. وقوله ومثله قوله جل وعلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الصلاة لفظ مشترك بين الهيئة وهي فعل الصلاة، وبين مكان الصلاة وهي المساجد. أو لامستم النساء، مشترك بين الجماع وبين الجسد باليد، فيستدل بها على أن لمس المرأة باليد ينقض الوضوء بلمسها عموما، وكذلك يستدل به على أن الجماع يوجب الغسل، لأن اللفظ مشتركة بين هذين المعنيين. ابن تيمية رحمه الله أنكر أن يكون مذهب الشافعي استعمال مشترك في معانيه وفي معانيه، وقال هذا من قبيل التواطؤ، ما ورد عن الشافعي هو من قبيل المتواطئ لا من قبيل المشترك. وأخذ هذا من نص الشافعي أن من أوصى لمواليه وله موالي أعلى وأسفل أنه يصرف لهما، ومضى معنا أن كلمة المولى مشتركة بين السيد وبين العبد في النظر، فقال الشافعي هذا. فقال ابن تيمية رحمه الله إن هذا من قبيل المتواطئ لا من قبيل المشترك. تعقبه الزركشي رحمه الله بأن هذا من قبيل المشترك، بل نص الشافعي في مواضع أخرى على استعمال المشترك في معانيه، مثل هذه الآية: ولمستم النساء، ومثل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال الشافعي: الخير الأمانة والقدرة على الكسب في الأم، فاستعمل المشترك في معنيه. فكلمة الخير أيضا مما جاء مشتركا يضاف إلى ما جاء في المتن وإلى ما ذكرناه. والمترادف، هل يصح أن تبدل لفظة بدل لفظة أخرى؟ يجوز في اللغة أن تبدل لفظة بدل لفظة أخرى إذا كانت مرادفة لها، إلا ما تعبدن بلفظه فلا يصح فيه الإبدال، كالمترادف الواقع في القرآن لا يصح أن تبدل لفظة بلفظة أخرى لأننا تعبد بهذا اللفظ. ما وقع في الأذكار لا يصح إبداله، ما وقع في الأذان لا يصح إبداله لأننا تعبدنا بهذه اللفظة. هذا ما يتعلق بما سبق. قال السادس: الاستعارة. الاستعارة استفعال من أعار، إذا طلب الإعارة استعارة. يعرفون الاستعارة بأنها تشبيه حذف أحد طرفيه. التشبيه له طرفان، مشبه ومشبه به، فإذا حذفت أحد الطرفين هذه استعارة مع حذف الأداة. طبعا تشبيه حذف أحد طرفيه مع حذف الأداة. والاستعارة أبلغ من التشبيه، لأن التشبيه الذي قالوا إنه أبلغ أنواع البلاغة حقيقة، والاستعارة مجاز، والمجاز كما سبق أبلغ من الحقيقة باتفاق. حقه أن يؤخر الاستعارة، أن يذكر بعد المجاز والحقيقة، ذكر بعد المجاز والحقيقة، أو حقه أن يذكر بعد المجاز والحقيقة أن يذكر التشبيه ثم يأتي بعد بالاستعارة. وعلى هذا درجة جميع من ألف في فن البلاغة أو في علوم القرآن، يؤخرون الاستعارة عن التشبيه، لأن الاستعارة في الحقيقة تشبيه حذف أحد طرفيه، فلا بد أن نذكر الأصل أول ثم نذكر ما نتج عنه وهو الاستعارة. وكما قال السيوطي رحمه الله تعالى: زوج مجازك بتشبيهك يولد لك استعارة. فالاستعارة متولدة من المجاز والتشبيه، هي مجاز وهي تشبيه حذف أحد طرفيه. قال يرحمه الله: وهي تشبيه بلا أداتي وذاك كالموت والحياة في مهتد وضده كمثلي هذين ما جاء كسلخ الليل. هي تشبيه بلا أداة، فالاستعارة تشبيه من غير أداة، والأداة هي أداة التشبيه الكاف التي هي الأم وما ألحق بها. فالاستعارة تشبيه بلا أداة، لكن يجب أن نضيف إلى هذا التعريف تشبيه حذف أحد طرفي بلا أداة، تشبيه حذف أحد طرفي بلا أداة. وذكر أمثلة للاستعارة في كتاب الله جل وعلا: وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده. الموت والحياة في مهتد وضده، كالموت يرجع إلى ضده والحياة يرجع إلى مهتد، فهو لف ونشر غير مرتب، يشير إلى قول الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الآية فيها استعارة: أو من كان ميتا فأحييناه، شبه الاهتداء بالحياة وشبه الضلال بالموت. أو من كان ميتا فأحييناه، تقدير الآية والله أعلم: أو من كان ضالا كميت فهديناه كالإحياء، أو فجعلناه مهتديا كالحي. هذا تشبيه، شبه الضلال بالموت وشبه الاهتداء بالحياة، فحذف الأداة التي هي الكاف وأبقى على ذكر أحد ركني التشبيه. هذه استعارة: وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده، وضد المهتدي الضال. ثم مثل بمثال آخر: كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل، في قول الله جل وعلا: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، السلخ حقيقة يستعمل لسلخ الجلد، كشط الجلد عن الشاة عند الذبح، فإذا كشط جلد الشاة وأزلته ظهر اللحم. والنهار إذا أزيل وكشط ظهر الليل، هذا التشبيه كسلخ الليل، شبه إزالة النهار بسلخ الجلد. وينبني على ذلك كما ينبني عن سلخ النهار ظهور الليل وإتيان الليل فإذا هم مظلمون، ينبني كذلك عن سلخ جلد الشاة ظهور اللحم. تشبيه حذف أحد طرفيه وحذف الأداة فهو من باب الاستعارة، استعار لفظ السلخ الذي موضوع حقيقة لنزع جلد الشاة، استعار لفظ السلخ لإزالة النهار بجامع ظهور الظهور في الكل، كما استعار هناك الحياة للهداية والموت للضلال، استعارة أخذه عارية، أخذ اللفظ هذا عارية واستعمله في غير موضع له، فهو مجاز وهو تشبيه لكن حذف أحد طرفيه. ولذا قلنا كما قلنا لكم قال السيوطي رحمه الله: زوج مجازك على تشبيهك يلد لك استعارة. والاستعارة أنواع كثيرة جدا: استعارة تصريحية واستعارة مكنية. تصريحية إذا صرح بذكر المشبه به وحذف المشبه، هذه يقال استعارة تصريحية. عكسها مكنية: المشبه به لم يذكر أضمر وذكر المشبه، هذه مكنية. هناك استعارة تجريدية واستعارة مطلقة والسعارة مرشحة، أو مرشحة ومجردة ومطلقة. والنظر فيها يحتاج إلى تأمل، وبه يظهر جمال القرآن، جمال اللفظ القرآني. من أنواع ذلك قوله، من أمثلة ذلك قوله جل وعلا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. الضلالة ما تشترى، وإنما بمعنى استبدلوا، كأنه قال استبدلوا كشراء الضلالة بالهدى، استبدلوا كشراء، فالاستبدال مشبه والشراء مشبه به، استبدالهم كالشراء، حذف المشبه وهو استبدلوا، أبقى على ذكر المشبه به فالاستعارة صريحية. ثم ذكر شيئا يشير إلى المشبه به وهو الشراء، فما ربحت تجارتهم، الربح يكون في البيع والشراء، هذا يشير إلى المشبه به وهو الشراء، فقالوا هذه استعارة ترشيحية أو مرشحة، لأن فيها ما يرشح إلى ذكر المشبه به. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الذوق في الحقيقة يكون لللباس أم للأكل؟ الأكل وضده الجوع، يكون الذوق. فأذاقها الله لباسا، فاستعار الذاق لللباس، استعار الذوق الذي هو من يستعمل في الأكل إلى اللباس، هذا استعارة، استعارة لفظة إلى محل آخر. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، وهذا يشير إلى المشبه وهو الجوع، فهي استعارة مجردة كما يقولون. منها قوله جل وعلا واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا، اشتعل شبه انتشار الشيب بانتشار النار، اشتعل معنى انتشر، الحقيقة أن يقال في غير القرآن انتشر شيب الرأس، لكن قال اشتعل، الاشتعال حقيقة أن يكون في النار، فاستعار لفظة الاشتعال من النار إلى الشيب، هذا إذا جريناه في اشتعل، ويصح أن نجريها في شيبا، شبه الشيبة بالنار، وذكر شيئا منه يشير إليه وهو اشتعل، فهي استعارة مرشحة. والصبح إذا تنفس، التنفس يكون من صفات الحي، الكائن الحي، شبه الصبح بكائن حي يتنفس، فحذف المشبه به وهو هذا الكائن الحي، إلى غير ذلك من أنواع الاستعارات، ويظهر بها جمال القرآن وبلاغة القرآن، لا نطيل بذكرها لأن المؤلف رحمه الله تعالى ما أطال، ذكر فقط بيتين، البيت الأول أو الشطر الأول منه من البيتين في تعريفها، ثم ذكر أمثلة أو ذكر مثالين لها. قال بعد رحمه الله السابع التشبيه، ومع الاشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل، والشرط هاهنا اقترانه مع أداته وهو كثير وقع. التشبيه النوع السابع، التشبيه، التشبيه عرفه بقوله مع الاشتراك أمر دل مع غيره التشبيه، فالتشبيه في قوله التشبيه في الشطر الثاني من البيت الأول مبتدأ، والتقدير هكذا، التشبيه ما دل على اشتراك أمر مع غيره، هذا تعريفه التشبيه، ما دل على اشتراك أمر مع غيره، أخر المبتدأ وأخر الجار المجرور الاشتراك المتعلق بقوله دل. عرفتم تعريف التشبيه؟ اللفظ الذي أو التركيب الذي يدل على اشتراك أمر مع غيره. والتشبيه كما قلنا من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها، وهو كثير في كتاب الله جل وعلا، بل هو أكثر كلام العرب كما قال المبرد، لو قال قائل إن أكثر كلام العرب التشبيه لم يبعد، لكن الأبلغ من التشبيه الاستعارة كما قلنا، لأن التشبيه حقيقة والاستعارة مجاز. التشبيه له أركان ثلاثة، أركان أربعة، وهي المشبه والمشبه به والأداة وجه الشبه. إذا قلت رأيت رجلا كالأسد في الشجاعة، هذا مثال حول الأركان الأربعة، رأيت رجلا هذا مشبه، الأسد مشبه به، والكاف أداة التشبيه، في الشجاعة وجه الشبه، أركانه أربعة التشبيه. وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل، أي حيث وقع، حيث نزل، فهو التشبيه إذا دل على اشتراك أمر دل على اشتراك أمر مع غيره. قال والشرط ها هنا اقترانه مع أداته، لابد في التشبيه من الاقتران بالأداة ليحترز بذلك عن الاستعارة التي قال فيها وهي تشبيه بلا أداة. هناك الأداة لا تذكر ولا تقدر في الاستعارة، في التشبيه لابد من الأداة إما موجودة وإما مقدرة. والشرط ها هنا اقترانه مع أداته، الأداة إما الكاف وهي أم الباب، وإما كلمة مثل زيد مثل عمرو، وإما فعل يشبه فلان يشبه فلانا، فلان يماثل فلانا. وعلى خلاف هل يكون التشبيه بالفعل أم لا، فبعضهم جعله مثل هذا، مثل أحسبه كذا، أظنه، أعلمه، علمت زيدا أسدا، حسبت زيدا أسدا، هل هذا تشبيه؟ تشبيه، لكن أين أداته؟ قيل أداته الفعل حسبت وعلمت، علمت تدل على قرب أو على حقية هذا بالصفة على يقين، بخلاف حسبت تدل على ظنية ففيها بعد. وقيل لا، بل الأداة محذوفة، علمت زيدا أسدا أي علمت زيدا كأسد، فلا يكون الفعل من أدوات التشبيه. والشرط ها هنا اقترانه مع ها هنا أي في التشبيه احترز به عن استعارة مع أداته، فلا بد من الاقتران في التشبيه. الاقتران إما أن يكون لفظا كما رأينا، وإما أن يكون تقديرا كما في التشبيه البليغ، تقول زيد أسد، زيد أسد، هذا تشبيه لأنه على تقدير زيد كأسد، يقال له تشبيه بليغ لأنك بالغت وجعلت زيدا هو الأسد ليس يشبهه وإنما هو هو، يقال له تشبيه بليغ. لا، هذا فرق بين الاستعارة والتشبيه البليغ. الفرق بينهما أن في التشبيه البليغ لا بد من تقدير الأداة، في الاستعارة لا أداة، لا ظاهرة ولا مقدرة. واستشكل بعضهم ما الفرق بين الاستعارة والتشبيه البليغ، الفرق هو هذا، في الكل الأداة محذوفة إلا أنه في التشبيه البليغ لا بد من تقديرها، وفي الاستعارة لا بد من حذفها مع حذف أحد ركني التشبيه المشبه أو المشبه به، فتكون إما تصريحية وإما مكنية. الأصل أن الأداة تدخل على المشبه مع المشبه به، رأيت رجلا كالأسد، الأداة تدخل على المشبه مع المشبه به، على المشبه به، رأيت رجلا كالأسد، هذا الأصل. إلا أداة كأن فإنها تدخل على المشبه، كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد، دخلت الأداة على المشبه، وإلا فكل أدوات التشبيه تدخل على المشبه به إلا كأن. هذا في التشبيه الأصلي، التشبيه الأصلي أن تشبه شيئا بشيء وجه الشبه في المشبه بأكثر، هذا التشبيه الأصلي، الشجاعة في الأسد أكثر من الشجاعة في زيد، هند كالبدري، جمال البدري أكثر من جمال هند. هناك تشبيه مقلوب، تشبيه مقلوب بأن تجعل المشبه مشبها به، ادعاء تعكس، فتقول البدر كهند، الأسد كزيد، هذا تشبيه مقلوب. هل وقع في القرآن الكريم تشبيه مقلوب؟ وقع، قال الله جل وعلا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا تشبيه مقلوب، البيع مثل الربا، النقاش بينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا هل هو مباح أم لا، البيع متفق عليه على أنه مباح، فكان الأصل أن يأتي هذا التشبيه، الربا مثل البيع الذي وقع الاتفاق عليه، الربا مثل البيع، لكنهم عكسوا قالوا البيع مثل الربا، جعلوا الربا مفروغا منه مبالغة في استحلاله، وجعل مفروغا منه مبالغة في استحلاله، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا يقال له تشبيه مقلوب، وقد جاء في هذه الآية من كتاب الله جل وعلا. منها أيضا قول الله جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق وهو الله كمن لا يخلق. أصل التشبيه أن يقول، أن يقال في غير القرآن أفمن لا يخلق كمن يخلق، لأنهم شبهوا الأصنام بالله جل وعلا، شبهوها. فأصل التشبيه في غير القرآن أفمن لا يخلق كمن يخلق، هل الأصنام مثل الله؟ لا. فجاء التشبيه مقلوبا: أفمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. لماذا قلب التشبيه هنا؟ قالوا إشارة إلى مبالغتهم في عبادتهم الأصنام، وكأنها هي الأصل، جعلوا عبادة الأصنام هي الأصل، لذلك شبهوا الخالق بها. وليس الذكر كالأنثى، الأصل في التشبيه وليست الأنثى كالذكر، لأن الذكر أفضل من الأنثى، لكن جاء التشبيه مقلوبا: وليس الذكر كالأنثى. قيل: لأجل مراعاة الفاصلة، قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، مراعاة للفاصلة. هذه على رأي أبي عمرو الداني تسمى فاصلة، فقيل مراعاة للفاصلة، وقيل المعنى: وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت. هذه بعض أمثلة التشبيه المقلوب، وهو كثيرا وقع بالنصب عندكم، وهو كثيرا، ما يعرب كثيرا؟ مصدر لأي؟ هو مبتدأ وقع خبر، وكثيرا مصدر لماذا؟ وقع هو، ما يقع مصدر للضمير. لو قلت حالة من الضمير، من الضمير ممكن حالة، ويصح أن نعربها على أنها مصدر لفعل، مصدر لأنها صفة لمصدر محذوف. التقدير: وهو وقوعا كثيرا وقع، وهو وقوعا كثيرا وقع، أي وهو وقع وقوعا كثيرا. فتقدمت الصفة مع موصوفها، ثم حذفت الصفة، حذف الموصوف الذي هو مفعول مطلق، وبقيت الصفة فنابت عنه. والشرط ها هنا اقترانه مع أداتي: وهو كثيرا وقع، أي وقع التشبيه كثيرا في كتاب الله جل وعلا. وفي لغة العرب كما قال مبرد: لو قال قائل إن أكثر كلام العرب التشبيه لم يبعد، فأكثر كلام العرب فيه تشبيه، وفي كلام الله جل وعلا تشبيه كثير. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، شبه القمر بالعرجون القديم. تعرفون العرجون القديم؟ النخلة، تعرفون النخل الذي يحمل الثمر، العول الذي يحمل الثمر، هذا هو العرجون. إذا كان قديما ليس من هذه السنة، من السنة الماضية، يكون فيه تقويس مقوس ودقة فيه، ولونه أصفر أو لونه أخضر. لو رأيت القمر في آخر أيامه، آخر منازله، فإنه يشبه العرجون القديم في تقوسه وفي دقته وفي لونه. هذا من تشبيه القرآن: حتى عاد كالعرجون القديم. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، هذا تشبيه. أعمالهم كرماد اشتدت، لو رأيت الرماد وقد أتت له الريح، هل ستبقي منه شيئا؟ لا. فكذلك أعمال الكفار الصالحة لا تنفعهم وتذهب عنهم، يجعلها الله جل وعلا هباء منثورا. وقال جل وعلا: كأنهم أعجاز نخل خاوية. لو رأيت النخلة وهي ملقاة خاوية فارغة مما في بطنها، هذا تشبيه بقوم عاد، جعلهم الله كأنهم عجاز، كأنهم عجاز نخل خاوية. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم غادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه عشر صفات للمطر وما يتعلق به، شبه الله جل وعلا الدنيا به. هذا يسمونه تشبيه مركب. هذه الصورة كلها شبهت بها الدنيا، بحيث لو أسقطت جملة منها لاختل التشبيه. وشبه جل وعلا كثيرا الدنيا بالمطر بالماء، لأن الماء إذا أخذت منه أكثر من حاجتك ضرك، كذلك الدنيا إذا أخذت منه أكثر من حاجتك ضرتك، والماء إذا أردت أن تقبضه بيدك فلن تمسك منه شيئا، كذلك الدنيا لن تمسك منها إلا ما كتب الله جل وعلا لك منها. وهو كثيرا وقع في كتاب الله جل وعلا، يعرف بالتأمل في كتاب الله جل وعلا وبالنظر في الكتب التي ألفت في هذا، مما أفرد في هذا كتاب الجمان لأبي القاسم البغدادي رحمه الله في متشابه القرآن، وكذلك ما نثر في كتب التفسير وما ذكر في كتب علوم القرآن في مبحث التشبيه. هذا ما يتعلق بالنوع بالعقد الرابع، وهو ما يرجع إلى الألفاظ. العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14 نوعا. هذا يتعلق بمباحث المعاني التي تتعلق بأحكام الشرع، ذكر منه 14 نوعا. الأول العام الباقي على عمومه، عام، والعام هو ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر لغة، هذا اصطلاحا، وأما لغة فهو الشامل، ما شمل اثنين فأكثر سواء كان بحصر أم بلا. والعام له صيغ، منها كل من عليها فان، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ومنها الاسم الموصول، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، واللائي يئسن من محيض من نسائكم من يعمل سوءا يجز به، من الشرطية والموصول والاستفهامية، أنواع كثيرة وصيغ كثيرة للعموم مذكورة في كتب الأصول. هذا العام الذي بقي على عمومه بمعنى أنه لم يدخله تخصيص، هناك في كتاب الله جل وعلا عمومات لم يدخلها تخصيص. قال رحمه الله: وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه، وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبس، وعز أي قل، هو قليل وعزيز، يقال عز يعز إذا قل وصار عزيزا، وعز يعز إذا اشتد، وعز يعز إذا غلب غيره فيتبين بالمضارع، عز يعز. وعز أي قل وندر أن يأتي عام بقي على عمومه، كما قالوا ما من عام من إلا وخص، ما من عام إلا وخص، فالتخصيص أكثر من النسخ. إلا قوله جل وعلا والله بكل شيء عليم، هذا عام بقي على عمومه، والله بكل، العمومة في كل مع ما أضيفت له. ولسبكي رحمه الله تعالى رسالة في كل أسماها كل وما عليه تدل، لها مباحث كلمة كل. والله بكل شيء عليم هذا عام بقي على عمومه، لم يخرج منه شيء، فالله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، لا يخرج عن معلومه شيء جل وعلا، أي عليم التكملة للآية ذاه، ذاه أي العموم أو العام الباقي على عمومه لم يدخله تخصيص. وقوله جل وعلا معطوف على قوله إلا قوله منصوب على الاستثناء، وقوله خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة هذا عام، وجه العموم فيه الكاف ضمير خلقكم وميم الجمع، خلقكم من نفس واحدة، فكل بنو آدم، كل بني آدم خلقوا من نفس واحدة لم يخرج عنهم شيء، لأن هذا الخطاب لبني آدم فلم يخرج منهم شيء، كلهم داخلون في هذه الآية خلقكم من نفس واحدة. فإن قيل هل الجن خوطبوا بالقرآن الكريم؟ إذا قلنا خوطبوا بكتاب الله جل وعلا فيكون هذا من قبيل العام المخصوص، لأنهم لم يخلقوا من آدم عليه السلام. وإن قلنا إن الجن لم يخاطبوا بالقرآن الكريم فيكون تكون الآية على عمومها لم يخص منها شيء. فخذه دون لبسي، هذا مثالان من العام الذي لم يأتيه تخصيص، وهو قليل جدا، حتى زعم البلقيني رحمه الله تعالى أنه ليس له إلا هذان المثالان فقط، وتابعه على ذلك السيوطي في النقاية قال لم يوجد له إلا مثالان، الآية الأولى والثانية، وتبعهم الناظم هنا وأتى بصيغة الحصر وعز إلا قوله وإلا قوله. لكن الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه البرهان تعقب ذلك وأثبت آيات جاءت في كتاب الله جل وعلا عامة ولم يدخلها تخصيص، إن الله لا يظلم الناس شيئا، هذه عامة، إن الله لا يظلم الناس محلة بالألف واللام، الناس كان على عمومه ولم يستثنى منه شيء، ولا يظلم ربك أحدا ناكرة في سياق النفي فارت العموم ولم يستثنى لم يخصها شيء، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا جعلها لكل الناس، هذا أيضا من قبيل العام الذي لم يدخله تخصيص. لكن السيوط رحمه الله الذي تابع البلقيني في النقاية أراد أن يجمع في كتاب الإتقان بين كلام الزركشي وبين كلام البلقيني، فقال كلام البلقيني مراده فيما كان من الأحكام، لم يبقى على عمومه إلا آيتان فيما كان من آيات الأحكام أو ما يرجع إليها، ومراد الزركشي ما هو أعم من هذا. لكن لو نظرنا إلى الآية الأولى والله بكل شيء عليم ليست فيها أحكام، الثانية والله خلقكم من نفس واحدة أيضا ليس فيها أحكام، فالحق مع الزركشي وهو أن الحصر غير دقيق، هناك آيات أيضا جاءت في كتاب الله جل وعلا لم يدخلها تخصيص، هذا النوع الأول العام الباقي على عمومه. قال الثاني إن الله لا يظلم الناس، يصح دعوى العموم في أحدا إن الله لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا، يصح دعوى العموم في أحدا لأنه نكر في سياق النفي، ويصح دعوى العموم في الفعل لأنه فعل منفي، ولا يظلم ربك أي ظلم أحدا. الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، ذاك عام لم يخص، هذا عام مخصوص أتى له مخصص، والثالث عام لم يأته مخصص لكنه أريد ابتداء به الخصوص، وبينهما فرق سيذكر الناظم بعد رحمه الله الفرق بينهما. وأول شاع لمن أقاس، والثاني نحو يحسدون الناس. وأول وهو العام المخصوص شاع أي انتشر، لمن أقاس أي لمن تتبعه، بل هو كثير جدا كما قلنا لكم ما من عام من إلا وخص، والتخصيص أكثر من النسخ وقوعا، فمن تتبع آيات كتاب الله جل وعلا وجد أن العام الذي خص كثير، منها قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن، خصت منها الآيسة والصغيرة بآية الطلاق، وخص منها الحامل عدتها بوضع الحمل، وخص منها التي لم يدخل بها فليس عليها عدة كما في آية الأحزاب، كل شيء هالك إلا وجهه خصت منه أشياء لم يشملها الفناء كالجنة والنار، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن خصت أيضا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا خصت بالشرط، قاتل الذين لا يؤمنون بالله إلى قولي حتى يعطوا الجزية خصت بالغاية، فما من عام إلا وخص إلا ما ندر مما سبق وهو عزيز جدا. قال والثاني وهو العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد بالخصوص يأتي لفظ عام ابتداء لكنه لم يرد به عمومه وإنما أريد به بعض أفراده خصوصا، ذاك العام المخصوص جاء ابتداء للعموم ثم أتى الدليل وخصه وأخرج منه بعض أفراده. من أمثلة العام الذي أريد به الخصوص أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، الناس عام والمراد بها في الآية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جمع الخصال الحميدة في الناس فأطلق عليه كلمة الناس، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. من أمثلته الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس عام أريد به الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وهو نعيم بن مسعود الأشجعي قال للصحابة فسماه الله جل وعلا وأطلق عليه أنه الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس أبو سفيان. فهذا مثالان للعام الذي أريد به الخصوص، ويدل على أنه عام أريد به الخصوص كما قال الفارسي قوله في آخر الآية، قوله بعد إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، لم يقل قال إنما ذلكم، لم يقل إنما أولئكم، ذلكم إشارة إلى واحد، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هذه قرينة لفظية على أنه عام أريد به الخصوص. وإلا فالقرينة الدالة على أن العام يراد به الخصوص تكون دائما عقلية كما سيأتي إن شاء الله، منها قوله جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس في سورة البقرة، المراد بالناس إبراهيم عليه السلام، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس عام أريد به الخصوص هو إبراهيم عليه السلام. وقرأ سعيد بن جبير وهي من قراءات الشواذ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، بالمضى توجيهها الناس فاعل اسم فاعل من النسيان مرفوع على مترفع ضم مقدر على الياء المحذوفة أو المذكورة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، المراد به جبريل عليه السلام من باب العام الذي أريد به الخصوص. ما الفرق بينهما؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فروقا بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، ذكر ثلاثة فروق. الفرق الأول وأول حقيقة والثاني مجاز، الفرق لمن يعاني. الفرق الأول أن العام الذي خص حقيقة والعام الذي أريد به الخصوص مجاز. الفرق الثاني قرينة الثاني ترى عقلية وأول قطعا ترى لفظية، المجاز الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية والمجاز المخصوص قرينته لفظية. والثاني جاز أن يراد الواحد فيه وأول لهذا فاضل، العام الذي أريد به الخصوص قد يراد به الواحد كما في الأمثلة التي رأيناها، والعام المخصوص هل يصح أن يراد به الواحد فيه خلاف وأول لهذا فاضل. هذه ثلاثة فروق ذكرها بين هذين النوعين. قال الزركشي رحمه الله ظن بعض العلماء أن المتقدمين لم يوجد لهم فرق بين هذين النوعين، وأن الفرق بينهما مما أثاره المتأخرون. قال وليس كذلك، بل يوجد في كلام الشافعي وجماعة من أصحابنا الفرق بينهما بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. وأحل الله البيع اختلف فيه قول الشافعي هل هي عامة جميع أنواع البيوع إلا ما استثني، أم المراد بالبيع البيع المخصوص الصحيح فهي عام أريد بها الخصوص. له قولان، هل هي عامة مخصوصة أم عامة أريد بها الخصوص، وله قول ثالث أنها مجملة. نأتي بالفروق. الفرق الأول هو أول حقيقة، فالعام الذي خص حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له، واللائي يئسن من المحيض وقوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام خص منه الحامل والصغيرة والآيسة والتي لم يدخل بها، هذا عام مخصوص. استعمال هذا اللفظ العام في بقية الأفراد التي لم تخرج عنه حقيقة أم مجاز؟ حقيقة، لأنها استعملت فيما وضعت له، واللفظ تناولها قبل التخصيص وبعد التخصيص، وقبل التخصيص تناوله حقيقة فليكن بعد التخصيص تناوله حقيقة. وهذا الذي عليه أكثر الشافعية وكثير من الحنفية أن العام المخصوص حقيقة. والثاني مجاز وهو العام الذي أريد به الخصوص مجاز. لماذا مجاز؟ لأن هذه اللفظة مثلا كلمة الناس الذين قال لهم الناس، كلمة الناس في لغة العرب وضعت لمن؟ لكل الأفراد، استعملت في غير ما وضعت له في شخص واحد، من قبيل العام الذي أريد العام الذي أريد به الخصوص، فعلى هذا تكون مجازية لأنها استعملت في غير ما وضعت له في لغة العرب، مجاز قطعا بلا خلاف. الفرق لمن يعاني، أي الفرق المذكور هذا وهو الأول حقيقة والثاني مجاز، لمن يعاني أي لمن يعتني، من الاعتناء لا من المعاناة. الفرق ظاهر لكم، العام المخصوص حقيقة والعام الذي أريد به الخصوص مجاز، ظهر الفرق أم لا؟ واضح إن شاء الله الفرق. فإذا تعرض عام مخصوص وعام أريد به الخصوص، من نقدم؟ ما المقدم منهما؟ العام الذي خص يقدم لأنه حقيقة وذاك مجاز. الفرق الثاني قرينة الثاني ترى العقلية، العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية، أما العام الذي خص قرينته لفظية. مثلا قوله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هناك قرينة عقلية على أن المراد ليس كل الناس، والذين قيل لهم ليس هم كل الناس وإنما بعض الناس، لأنه يبعد في العقل أن يكون كل الناس قالوا للصحابة إن الناس قد جمعوا لكم، ويبعد في العقل كل البعد أن يكون جميع الناس جمع للصحابة، بل بين لفظتين تدافع. إذا كان هناك كل الناس وهنا كل الناس، أين ذهب؟ هذه قرينة عقلية على أن المراد به بعض الناس، فهي دائما تكون عقلية، لكن لا مانع أن تقترن معها قرينة لفظية كما في تلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قرينة الثاني وهو العام الذي أريد به الخصوص ترى عقلية دائما، فهي قرينة حالية لا مقالية، ولا تنفك عنها، دائما تكون متصلة معها القرينة العقلية والحالية. وأول وهو العام المخصوص قطعا ترى لفظية، قرينة العام الذي المخصوص نعم قرينته لفظية، استثناء شرط غاية بدل بعض من كل، قد تكون متصلة كما هذه، قد تكون منفصلة، الآية العامة هنا والمخصصة لها آية أخرى أو مخصصة لها حديث. فالقرينة في العام الذي خص دائما تكون لفظية وهي المخصصات، إما متصلة وإما منفصلة، بخلاف تلك قرينتها عقلية ولا تكون إلا متصلة بها. وقد مضى ذكر بعض أمثلة المخصصات. قرينة الثاني ترى عقلية، وأول قطعا ترى لفظية. ثم ذكر الفرق الثالثة، والثاني جاز أن يرى الواحد، الثاني الذي هو العام الذي أريد به الخصوص يصح أن يراد به الواحد، مثل الذين قال لهم الناس فنادته الملائكة. وأول وهو العام المخصوص لهذا فاقد، العام المخصوص هل يصح أن نخصص اللفظ العام إلى أن يبقى واحد؟ في خلاف بين الأصوليين، ولا صح التفصيل. إن كان لفظ العام جمعا، إذا كان لفظ العام جمعا فيصح التخصيص إلى أن يبقى ثلاثة فقط، وهو أقل الجمع حتى يسبق أنه جمع. وإن كان لفظ العام ليس جمعا كالمفرد المحلى بالألف واللام فيصح التخصيص إلى أن يبقى واحد. فإذا قلت أكرم الطلاب وهم عشرة مثلا، ثم قلت إلا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، أخرجت تسعة، بقي كم؟ بقي واحد، هذا ما يصح التخصيص، لأنك خصصته وبقي بعد التخصيص واحد، ولفظ العام جمع الطلاب فما يصح هذا التخصيص، لابد أن تبقي ثلاثة على الأقل. لكن لو قلت أكرم الطالبة وقصدت العموم، ثم قلت إلا فلان وفلان وفلان وفلان، وبقي من العشرة واحد، صح، لأن الطالب لفظ مفرد ويصح التخصيص إذا كان لفظ العام مفردا إلى أن يبقى واحد فقط. وأول لهذا فاقد، هذا ما يتعلق بالنوع الثاني والثالث وهو العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. الرابع ما خص منه بالسنة، الرابع من الأنواع ما خص منه بالسنة أي جاء اللفظ في كتاب الله جل وعلا عاما وجاء تخصيصه في السنة، السنة مخصصة له، تخصيصه بسنة قد وقع فلا تمل لقول من قد منع أحدها وغيرها سواء فبالعراء خصت الرباء، تخصيصه أي الكتاب بسنة قد وقع، فيجوز أن نخصص الكتاب بالسنة النبوية وقد وقع ذلك، جاز ووقع، وقع كثيرا. فلا تمل من الميل، أصلها تميل، جزء حذف الياء لأجل جزم اللام، فلا تمل وليس فلا تمل من الملل، وإنما فلا تمل من الميل. فلا تمل أي لا تجنح لقول من قد منع تخصيص الكتاب بالسنة، وهذا قول بعض العلماء، لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة إذا كانت أحادا، كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال كما أن السنة الأحادية لا تنسخ القرآن كذلك لا تخصصه، والصحيح جواز التخصيص وهو غير النسخ، النسخ فيه إزالة لكل اللفظ، أما التخصيص إزالة لبعض اللفظ. قال الناظم رحمه الله فلا تمل لقول من قد منع قياسا على النسخ، والصحيح أنه وقع ذلك التخصيص، أن تخصص السنة عموم الكتاب، نحو قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة عامة، جاء التخصيص في قوله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، فخصص هذا العمومة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خص منه قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، وليس القاتل من الميراث شيء. بعد أن ذكر المحرمات قال الله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم أو أحل لكم ما وراء ذلكم، خص ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وأنزلنا من السماء ماء طهورا عام، وفي عمومها نظر لأنه ليس هناك لفظ العموم لأنها نكرة في سياق الإثبات، لكن العموم أتى من جهة الامتنان لا من جهة اللفظ، أتى من جهة المعنى وهو أنه امتن جل وعلا. هذا العموم خص منه إذا تغير الماء فإنه ليس بطهور لقوله صلى الله عليه وسلم حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، مفهومه إن لم يبلغ ووقع فيه شيء فإنه ينجس، وذلك خصص عموم هذه الآية. فلا تمل لقول من قد منع، فإن ذلك وقع كثيرا في كتاب الله جل وعلا. قال آحادها وغيرها سواء أي في التخصيص، فالسنة الآحاد تخصص الكتاب، والسنة المتواترة تخصص الكتاب، آحادها وغيرها أي المتواترة سواء في التخصيص لا فرق. وأجمع العلماء على أن السنة المتواترة تخصص كتاب الله جل وعلا كما نقله ابن منصور البغدادي من الشافعية، وقال الآمدي رحمه الله لا أعلم خلافا أن السنة المتواترة تخصص الكتاب. من أمثلتها قوله لا يرث المسلم الكافر، خصص عموم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان الولد كافر فإنه لا يرث، هذا الحديث المتواتر خصص عموم الآية. كذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة عامة، خصها رجم النبي صلى الله عليه وسلم المحصن، فهي عامة إلا من كان محصنا فحده الرجم، وهذا تخصيص بالفعل كما أن السنة القولية تلك خصصت، السنة الفعلية كذلك هذه خصصت، وبعضهم حكى خلافا في السنة القولية إذا كانت متواترة. أحادها فالتخصيص يكون بالأحاد، وهذا قول أيضا جمهور العلماء والأئمة الأربعة، يصح أن نخصص عموم الكتاب بالسنة الآحاد، خلافا لمن منع وقال هذه الآيات قطعية وهذه السنة ظنية، فلا يقوى الظن على التخصيص القطعي، وجوابه أنها قطعية من حيث الثبوت الآيات لكن من حيث الدلالة ظنية، وهذا الحديث الخاص من حيث الثبوت ظني لكن من حيث الدلالة قطعي، فتعادل وصح أن نخصص الآحاد الكتابة. واحتج له ابن السمعان رحمه الله بإجماع الصحابة، قال أجمع الصحابة على جواز تخصيص الكتاب بالآحاد السنة، لأن الله جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم، مع حديث إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، هذا خصص عموم يوصيكم الله في أولادكم، إلى الأنبياء خصص هذا الأحاد آيات المواريث التي هي قطعية. وقال جل وعلا فاقتلوا المشركين عامة، خص منها أهل الكتاب بالآية نفسها حتى يعطوا الجزية، وخص منها المجوس بقول صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا حديث أحد، فخصص الصحابة عموم هذه الآية بخصوص هذا الحديث الذي هو أحد، فكان كالإجماع منهم على أن أحاديث الأحد تخصص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل قال عمر كما في الصحيح لما قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ألا نفقة لي ولا سكنة، فقال عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأتي أنسيت أم حفظت، هل يؤخذ من هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه لا يقول بتخصيص الكتاب خبر الأحاد؟ هو أخذ بعموم الآية أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، لا يؤخذ منه هذا لأنه لم يأخذ به لكونه خبر أحد، وإنما خشي عليها النسيان. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى ومن شك أن الصديق لو روى خبرا عن مصطفى صلى الله عليه وسلم في تخصيص عموم الكتاب لابتدره الصحابة قاطبة من القبول فليس على دراية من قاعدة الأخبار، هذا يؤيد أنه يصح أن ينسخ الآحاد ما تواتر في كتاب الله جل وعلا وكله متواتر، تخصيصه بسنة قد وقع فلا تمل لقول من قد منع أحادها وغيرها سواء خص فبالعرايا خصت الربا. قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة عامة، والربا لغة، لغة المد في الربا الأكثر القصر كالزنا فيه لغة المد الربا، هذه الآية عامة خصها حديث العرايا، أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا، والعرايا هي أن تبيع تمرا برطب على النخل في دون 5 أوسق، المماثلة غير متحققة، والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضة فيكون ربا، إلا أن هذا خص من عموم وأحل الله البيع وحرم الربا، ومن عموم لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة من تخصيص الكتاب بالسنة الآحاد. والسارق والسارقة فاقطعوا عامة، جاءت السنة أنه لا قطع في دون النصاب، فيما دون النصاب في أقل من ربع دينار، تخصيص الكتاب بسنة آحاد. هذا الرابع. نأخذ الخامسة سريعا، هو عبارة عن أمثلة نأخذه. قال يرحمه الله الخامس ما خص به من السنة، ما خص به من السنة، يريد بهذا أن العام أتى في السنة والخاص أتى في كتاب الله جل وعلا عكس ما سبق. قال وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها، حديث ما أبين في أولاها خص وأيضا خص ما تلاها لقوله أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا، وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. هذه أمثلة لأحاديث عامة خصها كتاب الله جل وعلا، لكنه قليل وعز، أي قليل جدا أن يكون الكتاب مخصصا للسنة، والصحيح أن الكتاب يخصص السنة خلافا لمن منع ذلك، قالوا لأن الله جل وعلا قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، السنة تبين الكتابة والتخصيص بيان، فلا يكون الكتاب مبين لها بالتخصيص، والجواب بمنع ذلك لأن بيان السنة أعم من التخصيص. وعز أي قل وندر تخصيص الكتاب للسنة لم يوجد سوى أربعة أمثلة فقط، لكن تعقب وزيدت عليه أشياء. الأول كآية الأصوافي، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، الصوف يكون في الضان ومن أصوافها وأوبارها الوبر يكون في الإبل وفي الأرانب وأشعارها الشعار معروف. فإذا نزعت هذه الأشياء من الحيوان حال حياته فإنه حلال استعمالها ويجوز استعمالها وهي طاهرة. فإن قيل عموم حرمت عليكم الميتة عموم ما أبين من حيفه كميتتي في الحديث يشمل هذه أبينت منها في حال حياتها. فالجواب أن هذا الحديث عام ما أبين من حي عام يستثنى منها الأصواف والأوبار والأشعار والريش خصها عموم خصوص ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها لأن الله جل وعلا امتن بها علينا ولن يمتن علينا جل وعلا بنجس دل على أنها طاهرة. فالحديث العام خصه هذه الآية كالآية الأصواف إذا جزت هذه الأشياء بالإجماع طاهرة الخلاف بين المالكية والجمهور فيما لو نتفت أو كالجزية أو بمعنى الواو كما جاء وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون كما سبق بالأمس كالجزية آية الجزية قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله هذا عام أمر أن يقاتل جميع الناس بما في ذلك أهل الكتاب جاء تخصيص أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وإن لم يسلموا وإن لم يقولوا لا إله إلا الله فخص من عموم أمرت أن أقاتل الناس. الآية خصصت حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصلوات حافظوا عليها في قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذه خصصت قوله صلى الله عليه وسلم أو نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة عند الاستواء وعند غروب الشمس وعند طلوعها خمسة الأوقات. فالآية التي أمرت المحافظ على الصلوات الخمس خصصت أوقات النهي. هنا إشكال وهو أن هذه الصلوات إما أن تفعل أداء وإما أن تفعل قضاء. إذا فعلت أداء أداؤها لا يكون في هذه الأوقات لأن الفجر وقت الكراهة يبدأ بعد الانتهاء من فعل الصلاة نفسها فليتصور إيقاع صلاة الفجر في وقت الكراهة وصلاة العصر يبدأ وقت الكراهة بعد الفراغ منها فليتصور فعل صلاة العصر في وقت الكراهة وليس يبدأ بانتهاء الجماعة الأم لا كل واحد في حقه يبدأ الوقت. صلاة الظهر لا يتصور إيقاعها حال الزوال لم يدخل بعده وقتها. صلاة المغرب لا يصح إيقاعها مع غروب الشمس والفجر ما يصح إيقاعها أداء مع طلوع الشمس. فإذا كان المراد بالأداء فهذا لا يتأتى إلا أن يراد به القضاء لكن الله جل وعلا قال حافظوا والأمر بالمحافظة أمر بأدائها فالآية تأمر بأداء الصلاة والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال جل وعلا والعاملين عليها خصصت قوله صلى الله عليه وسلم إن الزكاة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إن الزكاة لا تحل لغني فالغني لا يصح إعطاؤه من الزكاة خص من الغني من كان عاملا على الزكاة فيعطى من الزكاة مع غناه لأن هذه أجرة عمله فخصصت الآية عموم الحديث. ثم قال رحمه الله حديث ما أبين في أولاها ما أبين من حيفه كميتته خصه عموم خصه خصوص آية الأصواف في أولاها خص هذا الحديث بتلك الآية وأيضا خص ما تلاها وهي آية الجزية لقوله أمرت أن أقاتل فآية الجزية خصت حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله من لم يكن لما أردت قابلا يعني من لم يقبل الإسلام فهو الشهادتان فحكمه القتل هذا تكملة للحديث بالمعنى يستثنى منه أهل الجزية. وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة وهي حافظ على الصلوات خصصت النهي عن الصلاة في هذه الأوقات والزكاة للغني وخصت الباقية النهي عن الزكاة للغني وهي والعاملين عليه خصصت لا تحل الزكاة لغني يستثنى منه منها العاملون عليها فتباح لهم الزكاة مع غناهم. هذه أمثلة مما جاء في كتاب الله جل وعلا مخصصا لعموم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن آية المحافظة على الصلوات خصصت أوقات النهي، وقد خص بها حديث كثيرة، منها سجود كعب بن مالك سيدة الشكر، ومنها صلاة الرجلين إعادة الفجر لما صليا في رحالهما وكان ذلك بعد صلاة الفجر، ومن حديث بلال كان لا يتوضأ وضوءا من ليل ونهار إلا صلى به ركعتي الوضوء. مخصصات كثيرة دخلت هذا الحديث. قوله وعز لم يوجد سوى أربعة استدرك عليه، هناك أشياء أيضا جاء تخصيصها، أحاديث جاء تخصيصها في كتاب الله جل وعلا، منها قوله جل وعلا فقاتل التي تبغي، خصصت عموم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما عام، خص منه قتال أهل البغي فإنه جائز ولا يكون من قتل من الفئة العادلة من أهل النار، لقوله فقاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله. منها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما لم تعمل أو تكلم، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، فإذا تكلمت فإنها تؤاخذ به، هذا عام، خصه قوله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إذا كان الكلام لغوا فإن الشخص لا يؤاخذ به، خصص هذا الحديث الآية. وعليكم السلام. منها قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، عام خصه فإذا أحصن بفاحشة فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. البكر بالبكر عام يشمل الحرة والأمة، جلد مئة وتغريب عام، حديث عام. جاءت الآية خصصت الأمة، إذا زنت الأمة فحدها النصف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا من قبيل تخصيص السنة بخصوص الكتاب. والله تعالى أعلم، وعلمه أتم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. يكون وقفه عند المجمل السادس.